فتخصيص النصف بعبادة مخصوصة لأجل النصف مثل صلاة الألفية وهي 100 ركعة بالإخلاص 10 10. قال النووي رحمه الله: بدعة منكرة. وكذا 6 ركعات بنية دفع البلاء وطول العمر والاستغناء عن الناس وقراءة ياسين والدعاء، كل هذا من البدع التي لا أصل لها. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يجعلنا من أهلها وأن يحشرنا تحت لواء نبينا وأن يردنا حوضه وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما تجدر الإشارة إليه نصيحة للدين وقيابا بواجب المسلمين وهو متعلق بالنصف من شعبان، ما انتشر في العصور المتأخرة من تخصيص النصف بتوزيع الصدقات من الأطعمة والحلويات، وهذا مما لا أصل له في دين الله، إذ الدين كامل. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقال الإمام الهروي رحمه الله: كل ما أحدث بعد هذه الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة. وقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وأصل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وكان يقول للناس: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان إذا خطب الناس قال: وقد علا صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، أما بعد فإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه الإمام مسلم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه مبينا نهج الصحابة الذي يجب على الناس أن يتبعوه ليهتدوا: إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الموسوم باقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال رحمه الله: فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له، بل إفراده مكروه، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة، وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. قال: وكذلك ما قد أحدث من الاجتماع العام للصلاة الألفية، فاتخاذ النصف موسما لصنع الأطعمة وتوزيعها وإظهار الزينة والفرح من المحدثات المبتدعة التي لا أصل لها. فلا تغتروا بزعم من يقول إنها من العادات والتقاليد وأحياء التراث، وذلك أن أهلها يرجون منها أجرا وثوابا، ولذلك يسمونها بحق الله ويسمونها بالثواب، ويقولون في أهاديدها: أعطونا الله يعطيكم. وكذلك من يسميها بحق الليلة، وذلك أن الحق هو الواجب ولا واجب إلا بالشرع، فمن أوجبها فقد شرعها، والله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم هي صدقة، والصدقة من الدين وليست من العادات والتقاليد، وتخصيص وقت لها لا بد له من دليل من الشرع، وإلا انقلبت بدعة كما هو مقرر عند العلماء. ثم فيها سؤال للناس، وسؤال الناس من غير حاجة وفاقة محرم بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم مبدأها اعتقاد لبعض الفرق، فالواجب على الناس امتثال وصية نبيهم القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعم، وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ولا يقول النقائل: كيف نرد الأطفال ونكسر خاطرهم؟ أقول: ردوهم مع البيان ليتعلموا دينهم. وربكم يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم نعمك وأمنك علينا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم بطانة صالحة، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما على أوليائك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المتفرقين من المسلمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.